بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة عبر إذاعة طلاب العلم الشرعي ومع إخواننا في معهد ورزازات في بلاد المغرب حرسها الله تعالى، ودرسنا في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد شرحنا بعض أحاديث في بداية الكتاب، كان آخرها الحديث الرابع، ونبدأ هذا اليوم بإذن الله تعالى في الحديث الخامس. قال الحافظ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه، وصححه ابن حبان والحاكم. قال الحديث الخامس: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإذا فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. الحديث الأول حديث ابن عمر، هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وفي وقفه وإرساله، فمن صححه من العلماء منه ابن حزم والنووي وأيضا الألباني، كلهم يصححون الحديث بأنه صحيح ثابت عن ابن عمر أنه كما قال: تراءى الهلال، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأمر الناس بصيام ذلك اليوم برؤية الهلال. وهناك من قال أن الحديث لا يصح مرفوعا، وأنه موقوف على ابن عمر، لكن الذي يظهر أن الحديث حديث صحيح ثابت عن ابن عمر مخاطبا فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومقره وآمر بالصيام، هذا هو الراجح في هذا الحديث. أما حديث ابن عباس فقد اختلف العلماء فيه أيضا، والراجح في الحديث أنه لا يصح، أنه لا يصح، وأنه ضعيف، وبذلك لا يعتد بهذا الحديث، وإنما العبرة في هذا الأمر بحديث ابن عمر، وهو حديث صحيح كما ذكر أهل العلم ويعمل بما جاء فيه. والفوائد أو معاني معنى الحديث، قول ابن عمر تراءى الناس، أي أن الناس خرجوا يرون الهلال، خرجوا يرون الهلال، وذاك بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن رؤية الهلال والخروج لذلك أمر مشروع في الإسلام، فلينبغي المصير إليه وأن يؤمر به أهل الإسلام، لأن العبرة بدخول شهر رمضان هي الرؤيا، العبرة هي الرؤيا وليس الحساب الفلكي، فإن الحساب الفلكي لا يعمل به، وإنما يعمل بالرؤيا. والدليل هو هذا الحديث، فإن ابن عمر خرج تراءى الهلال وخرج معه الناس، فلما رأى الهلال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أمر بصيام رمضان بعد ثبوت الرؤيا. والرؤيا هنا مقصودة أو مقصود بها رؤية العين المجردة، وأن هذا يتم ليلة الثلاثين، فإنه ليلة شك، فلا يثبت الهلال إلا بالرؤية المباشرة، فإذا ثبتت الرؤية صير إلى وأعلن دخول شهر رمضان فيصوم الناس. ولذا ننبه هذه المسألة مهمة، أن الذي ينبغي أن يعمل به بين أمة الإسلام هو الرؤيا، ويخطأ كثير من بلدان العالم الإسلامي باعتماد الرؤيا الفلكية، فإن هذه تصيب وتخطئ، ولذلك على المسلمين أن يتراءوا الهلال، فإذا رؤي الهلال صام الناس. والبلد التي لا يتراءى الهلال فيها فإنه يجب على أهل تلك البلاد أن يعمدوا إلى البلاد المجاورة لهم ممن يتراءون الهلال ويأخذون برؤياهم، ولا يعمدون إلى الحساب الفلكي. ونذكر في ذلك مثلا تركيا، فإن بلغني عن بعض الإخوة هناك أن الحكومة التركية تعتمد الرؤية، لا تعتمد الرؤية وإنما تعتمد الحساب الفلكي، فهنا يفتى لهم بأن يتبعون المملكة العربية السعودية، لأن في محاذاة المطالع بتركيا ويعملون بعملهم، فإن تراءوا الهلال وصاموا يصومون معهم، ولا ينبغي الذهاب إلى الحساب الفلكي. هذا ما يستفاد من هذا الحديث ورؤية الهلال. لا تتعذر إذا اجتهد الناس واعتنوا بذلك، فإن الأمر دين، ويعملون ما في وسعهم. ويلزم من رؤية الهلال أن يكون الرائي مسلما لا كافرا، وأن يكون موثوقا منه وصاحب قوة بصر، فلا يقبل من أعمش ومن أعمى من باب أولى، فلا بد من أن يكون ثقة صاحب بصر قوي، يفضل من كان حاذقا في مسألة رؤيا الهلال، فإن من بعض الناس قد يكون عنده حذق في هذا الأمر ويستعان به. الحديث السابع، قال ابن حجر عن حفصة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، والصحاح مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا الحديث صح أيضا الشيخ الألباني في صحيح السنة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وإن كان الإمام البخاري يصحح موقوفا، وهو مما اختلف في أهل العلم بين الوقف والرفع، ولكن صح من طرق عند بعض أهل العلم أنه مرفوع، فقد رواه مرفوع جمعا من أهل العلم كالترمذي وأبي حاتم وابن عبد البر والزيلعي وغيرهم. وهكذا يرجح رفع أيضا ابن خزيمة ابن حبان البيهقي والنووي، وهذا الذي يتبين أنه الراجح، والله أعلم. والحديث دليل على أن الصيام لا بد فيه من نية، لا بد فيه من نية، وهذا أمر مجمع عليه. والنية معناها القصد والإرادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصيام والحج والصلاة لا تصح إلا بنية، فلا بد من تبييت النية ليلا، أي قبل طلوع الفجر الصادق، لصيام الفريضة أداء أو قضاء، وهكذا النذر، وأيضا صيام ستة من شوال لأن ملحقة بصيام رمضان وما كان من فريضة، فلا بد من تبييت النية. واختلف أهل العلم هل النية تبيت كل ليلة من رمضان، أم أنه يكفي أن يعقد النية من أول الشهر ويعمل بها طوال الشهر. فقد اختلف أهل العلم في ذلك أيضا، والراجح في الأمر أن من نوى الصيام من أول ليلة من رمضان فإن نيته تصح لكل الشهر، إلا أن العلماء قالوا إذا قطع صيامه بسفر أو مرض أو عذر ثم استأنف فإنه يجدد النية. ودليل وجوب النية من الليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية فلا صيام له. فمفهوم الحديث أن تبييت النية شرط للصيام، وأنه لا يصح إن لم يبيت النية. وأما مسألة ما كان في ليلة الاستطلاع ولم يثبت الهلال ثم نام الناس وأصبحوا قد جاء بالهلال، فهل يمسك ويطم صيامه ويعده من رمضان أو أنه يقضي؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يتم صيامه ويحتسبه من رمضان، لأنه قد كان في نية أن يصوم إذا رؤي الهلال، ثم أنه نام على تلك النية، فلما أصبح وثبت الهلال قال صح له أن يستمر في نيته ويصوم ولا قضاء عليه. والذين قالوا بعدم جواز ذلك قالوا عليه أن يمسك ذلك اليوم ثم يقضي هذا اليوم في أيام أخرى. والذي يظهر أن الأحوط القضاء في ذلك. وأيضا مما جاء في هذا الحديث في قول أم المؤمنين حفصة: من لم يبيت النية قبل الفجر، أن النية لابد أن تكون في لحظة من الليل، إما أول الليل أو آخر الليل، وآخر وقتها قبل الفجر. فمن قصد النية في تلك اللحظة، ولا يلزم أن ينوي بلسانه كما يفعل بعض المبتدعة، إنما النية محلها القلب، فإذا عقد العزم بقلبه صح صيامه وأصبح صائما. وهذه المسائل ينبغي أن تؤخذ على أن الإنسان يجتهد في هذه الأمور ويعمل بما جاء في الشرع. قال ابن حجر بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي إلينا حيس. أهدي فقلنا: أهدي إلينا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. وهذا الحديث جاء بألفاظ منها قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، أو جاءنا زور، أي زوار. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية، أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئا. قال: فما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. والحديث رواه مسلم، جاوز القنطرة، وقال به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم وعملوا به، وفيه دلالة على أن صيام النفل حكمه ليس كصيام الفرض، فصيام الفريضة تبيت النية منه له قبل طلوع الفجر، أما صيام النفل فإنه يجوز أن ينوي في النهار بشرط أن لا يكون أكل شيئا، كمن نام على أنه فاطر ثم أصبح لليوم التالي فعن له أن يصوم، فإن لم يكن قد أكل شيء وإن يكون قد طلع النهار فأمسك ونوى الصيام فله ذلك. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي كان قد نوى الصيام ثم وجد أكلا فأفطر، وفي مرة أخرى أنه سأل قبل أن يصوم كظاهر الحديث، فلما علم أن لا أكل في البيت قال: إذن فأنا صائم، قال إذن فأنا صائم، فدل على أنه نوى الصيام من النهار ولم يكن قد بيت الصيام من الليل، والنية محلها القلب، فهذا الفعل فيما يتعلق بصيام النفل مشروع، بصيام النفل مشروع، وفيه جواز غطاء صوم النفل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح صائما نفلا، ثم سأل عائشة هل عندكم شيء، فأخبرته أن عندهم حيس، فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا جواز من كان صائم نية صيام سنة نفل فهو ملك نفسه، إن شاء أتم صيامه وإن شاء أفطر، ولا سيما إن كان هناك ضرورة كنزول ضيف عليه، أو يكون مثلا عن له أن يفطر لجوع شديد به فرأى الإفطار أصلح له. وإن كان الأفضل هو الاستمرار في الصيام حتى يتم صومه وينال الأجر كاملا، لكن الشرع قد وسع في الأمر وجعل الخيار للمسلم ممن كان صائما متنفلا أنه بالخيار، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عن أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهكذا جاء عند النساء من حديث عائشة رضي الله عنها بزيادة إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله صدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. إذن هو بالخيار، إذن هو بالخيار. وجاء حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أم المؤمنين حفصة، أيضا أم المؤمنين عائشة وحفصة، قالت عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه، الصيام نفل، فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حفصة يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه، قال اقضيا يوما آخر مكانه. لكن هذا الحديث ضعف، هذا الحديث ضعيف، والقول الراجح في ضعفه وأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالأخذ، حيث كان صائما ثم لما عرض عليه الطعام واشتهته نفسه أخذ بالرخصة فأفطر، والأمر في سعة، فإن الإنسان ينبغي أن ينظر فيما يصلح حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونريد أن ننبه عن مسألة لعلنا لم نشر إليها، وهي أن فيما يتعلق برؤية الهلال، هلال رمضان، يكفي رؤية مسلم واحد، ودليله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى الهلال ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأمر النبي بصيامه ولم يستدعي شاهد آخر. وهذا هو الراجح في مسألة رؤية الهلال لشهر رمضان، أنه يكفي الشاهد الواحد. وأما رؤية شهر شوال فإنه يلزم لابد من شاهدين، لابد من شاهدين، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر في شهادة الفطر أن لا بد من شاهدين، لأن الصيام يتعجل له فهو خير يقدم عليه، وكما ذكرنا آنفا أن هذا من خصوصيات هذا الشهر العظيم، فأنه يكتفى فيه بشهادة الرجل الواحد، وكما ذكرنا صفة الشاهد أن يكون مسلما موثوقا، وتقبل شهادة الرجل والمرأة، ولا يلزم أن تكون امرأتين، ولكن يكفي شهادة الرجل الواحد والمرأة، لأنهم من باب الإخبار، والإخبار في العبادات تقبل شهادة المرأة الواحدة وهكذا شهادة الرجل الواحد. فهذا من تيسير الله تعالى على عباده، ويلزم مما ذكرنا أن الهلال إذا رؤي ينبغي إعلام الناس، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ابن عمر وأخبره أنه ترى الهلال ورآه أنه صام وأمر الناس، فهذا فيه دلالة على الأمر بالصيام وإبلاغ الناس، لأن الناس لا يتراءون جميعا، فينبغي أن يكون ولي الأمر ممن يدعو الناس إلى تراءى الهلال، فإن ثبت فإنه يعلن حتى يعم الخبر على الناس جميعا. ومن فضل الله تعالى في هذه العصور أن يسر الله تعالى وسائل الإعلام التي تنقل الأخبار وهكذا. ومن كان مسافرا أو معذورا فإنه إن صام أو لم يصم فإنه معذور بسفره أو مرضه، وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون ممن يستطيعون الهلال كان يقدر على ذلك، فإن هذه السنة مباركة ويندب إليها جميع المسلمين ممن كان قادرا حتى يعمل على الإعانة على إقامة هذا الشرع المبارك، وهذا فرض من العبادات لا يقوم إلا بجهد من الجميع من باب التعاون والأمر المعروف، فكل من كان قادرا على ذلك فعليه أن ينبري لهذا بهمة، والله المستعان. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة في هذا الباب، ونلتقي بإذن الله تعالى في الدرس القادم في يوم الأربعاء ليلة الخميس، وننظر فيما ورد إلينا الآن من أسئلة من إخواننا في معهد ورزازات حفظهم الله تعالى. يقول السائل: من كان مريضا وليس معه مال لإخراج الفدية فماذا يفعل؟ من كان مريضا وليس معه مال لإخراج الفدية فماذا يفعل؟ إن كان يقصد الإطعام في الصيام، لأنه لم يبين مريض من ماذا، لكن الذي نحمله على أن الباب باب الصيام، من كان مثلا مريضا مرضا لا يرجى بروه، أو رجل كبير في السن خرف، لا ليس بخرف عقله موجود لكن لا يستطيع الصيام وهذا لا يرجى بروه لأنه بلغ من السن بحيث أنه لا يستطيع تحمل، فهذا حكمه حكم الذي لا يرجى بره من المرض، فهذا عليه طعام مسكين عن كل يوم مع القدرة، وإن كان فقيرا لا يستطيع الإطعام فإنه يسقط عنه، يسقط عنه، لا يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففي هذه الحالة يسقط عنه الصيام ويسقط عنه أيضا الإطعام. يقول السائل: نحاول أن نختم القرآن في شهر رمضان قبل انقضاء لحصول الأجر والثواب، ولكن ليس لنا من القراءات إلا التلفظ دون تدبر ودون فهم للمعاني، فما هي الطريقة المثلى لقراءته؟ الطريقة المثلى أنه إذا قرأ الإمام في الصلاة أنت تتدبر، وإلا كيف تخشع في الصلاة وأنت لا تتدبر ما يقال؟ فلا بد من التدبر عند سماع القرآن، أو إن جلست في المسجد تقرأ في النهار في رمضان، يعني بدل ما تقرأ في اليوم 5 أجزاء 4 أجزاء يكفي أن تقرأ، لو تقرأ 5 أجزاء بدون تدبر الأفضل لك تقرأ جزء واحد بتدبر أو نصف جزء بتدبر، ولا 5 أجزاء بدون تدبر، لأن الفائدة من القرآن هو التدبر وليس هدا كهد الشعر ويعني إسراع في القراءة. الواحد يبدأ في الجزء وينظر إلى آخره متى ينتهي، لا، لا ينبغي هذا، كأن في القراءة وتدبر، ولو ما تقرأ إلا صفحة في اليوم، فمن عنده همة يريد أن يختم القرآن بتدبر لا يستعجل، يتأنى في قراءته وتدبر، وكلما جاء الشيطان والنفس ويعني ابتعدت عنه يعود ويعود الصفحات التي مضت دون التدبر، وهكذا لا بد من همة، يحرص الإنسان على هذا الأمر العظيم حتى ينال أجر القراءة والتدبر. يقول السائل: هل يجوز للتلاميذ بالمؤسسات التعليمية الإفطار خلال شهر رمضان لتزامن الامتحانات آخر السنة مع بداية شهر رمضان، وخصوصا لما في الجوع والعطش من إضعاف لهم ذهنيا وبدنيا؟ هذا ليس عذر، ليس عذر، هذا الجوع حاصل، ولكن الصيام ذاته فيه جوع، فليس من أعذار الصيام أن يكون عنده اختبار، من أعذار الصيام المرض، ومن أعذار الصيام السفر. فإن كان هؤلاء التلاميذ دون سن البلوغ جاز لهم يفطروا، أما إن كانوا قد بلغوا سن البلوغ فلا يؤذن لهم بالإفطار بشأن الاختبار، هذا عذر غير صحيح، وعلى إدارة المدرسة أن تجعل الاختبارات في المساء إذا شق عليهم، ولكن لا يفتى لأن هذا عذر من أعذار الإفطار، وإلا فالناس يتعذرون بأشياء كثيرة، والجو حار وأنا أريد أن أعمل أشتغل، ولذلك يقول أنا من عذر أفطر، وأن هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر، لا ينبغي التعذر بهذه الأعذار الواهية. يقول السائل: ذكرتم في الدرس أن الدولة التي تعتمد الحساب الفلكي عوضا عن الرؤية يجب على من كان في هذه البلاد أن يصوم مع الدولة المجاورة التي تعتمد الرؤية، فهل يصوم علانية أو مجاهرة؟ نعم، يصوم مجاهرة، لا يبالي، هذه الدولة ما تعتمد الرؤية بالهلال، فهو يدين الله تعالى برؤية الهلال، فإن رأى جيرانه ممن هم على مطلع واحد يصوم ويعلن صيامه، ماذا عليه؟ ما عليه شيء، ولا يمكن الدولة أن تفرض عليه عدم الصيام أو صيام وهي لا تتراءى الهلال، فلا يبالي بمن لا يتراءى الهلال، لأن هؤلاء خرجوا عن أصل شرعي في الصيام وهو رؤية الهلال، والصيام برؤية الهلال، فلا يبالي بهم. يقول السائل: هل يجوز في الوضوء المسح على الرأس المغطى بمنديل بالنسبة للمرأة؟ نعم، يجوز، المرأة المغطى رأسها والمشدود عليه بمنديل تمسح عليه، نعم. يقول السائل: بالنسبة للغسل يوم الجمعة إذا اجتمع مع غسل جنابة، هل يفرد كل غسل بنية أم غسلا واحدا؟ يكفي بنيتين، الراجح عندنا أنه يكفي غسل واحد، يكفي غسل واحد، فينوي غسل الجنابة وهو أوجب، ونحن نرى أن غسل الجمعة مستحب، والذين يرون أوجب أن يرونه واجب، فغسل الجنابة أوجب منه لا شك، ويدخل معه غسل الجمعة، ويدخل معه غسل الجمعة، بهذا يسقط. نعم. يقول السائل: ما هي مبطلات الصيام؟ سيأتي معنا إن شاء الله في درس قادم أو بعده ذكر مبطلات الصيام، والهي المشهورة هي الأكل أو الشرب أو الجماع، هذه مجمع عليها، من أكل أو شرب أو جامع أو فعل ما يكون على يعني بمعنى الجماع في نهار رمضان متعمدا فإن هذا يبطل صيامه، وغير ذلك من هذه الثلاث الأمور فيها خلاف، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر التفصيل فيها عندما نصل إلى الحديث المتعلقة بهذا. يقول السائل: ما حكم إرسال الدعاء الذي يقال للمسافر على شكل رسالة واتساب وهو بالمطار أو بالمحطة الطرقية؟ كيف إرسال الدعاء؟ ما أفهم لي أنا، يعني ترسل إليه دعاء؟ الدعاء يحفظ، وإذا قرأته من جوال ما عرفت إيش معنى إرسال الدعاء هنا. يقول السائل: أحد الأخوة وقعت بيني وبينه مشاحنة، فأصبح لا يكلم أحد منا الآخر، فلما أنكر علي هذا الأخ قال: أنا أفشي السلام وهذا يكفي. المشاحنة في أمور الدنيا لحظوظ النفس لا ينبغي أن تزيد على 3 أيام، كما أخبر الرسول: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن تمادى وعدت 3 أيام ولم يسلم أحدهم على الآخر متعمدا يريد المشاحنة، فإنه لا يرفع عمله يوم الاثنين والخميس، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: المتشاحنان لا يرفع عملهما حتى يصطلحا. والله المستعان. يقول: عندما أرغب في قراءة المعوذات 3 مرات هل علي البدء بالبسملة من كل؟ نعم، تبدأ بسملة، كل آية بدايتها بسملة. نعم. يقول السائل: أذن الفجر فشربت، ما حكم ذلك؟ الذي جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان بيده الوعاء وقد تعلق قلبه بهذا فإنه إن كان ما يشربه وإن كان طعامه يأكله بعجلة، حال الأذان. أما أن إذا أذن الأذان تعزم وتذهب تأخذ، هذا لا يجوز. يقول السائل: يكتفي بإرسال الدعاء عبر رسالة نصية وليس مشافة، كيف هذه العبادة؟ لابد تكون مشافة يا أخي، يعني إن ضمرت الدعاء في قلبك ما يستجاب منك، ورسالة ما يستجاب، لابد من قراءة الدعاء باللفظ، الدعاء، الذكر، القرآن، الصلاة، العبادة، كلها لابد فيها من إجراء إمرار اللفظ على الشفة وعلى يعني اللسان، هذا هو داخل العبادات، أما غير ذلك فلا عبر له. بارك الله فيكم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.